إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، وتحزبت فرق الضلال على ابن من في يوم بدر، فرق الأحزاب لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا، إن لم تدينوا بالمعايد فراجعوا أحسابكم، يوم إن كنتم أعرابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، يوم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارى يا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماء، والرماح جوابا حتى إذا أسفت علوج أمية، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصاب، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شراب لهفا ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخرة الأصم لذا يعفر برجليه وينادي وحق جدي رسول الله إني عطشان وحق أمي الزهراء إني عطشان يا ميتان ترك الألباب حائرة يا ميتان ترك الألباب حائرة تناوشته سهام الباغي راميته وأعظم الخطب في الإسلام داهية شنه الخطب عارين تجول عليه الخيل حاكت له الريح منها مئزرا يا سائلي وشظايا القلب في شجني هل جهزوا لقتيل مات ممتحني أجبته بفؤاد خافق وهيني ما غسلوه ولا ألفوه في كفه يوم الطفوف ولا مدوع يا زائر ضريح إحسين عني بلغ رسالة خطب خطب الزوار هذه الليلة زوار الحسين في هذه الليلة يا زائر ضريح إحسين عني بلغ رسالة وصل له الضريح وقول ومن كل عين همات شي يقول صدق يا ابني النبي صدرك داس الشمر بن عبد صدق يا ابني النبي صدرك داس الشمار وصدق راسك على الخط يقرا من الوحي آية ويلي شفنا الموت جه دفان دفايا يا يحفر قبايا يا يا يا وفاصلك فا ما شفنا اليوم يا يا تظل عريان عريان تلعب عليه الخيال الخيال ويلين حد حضر عنده وحفر قبره قبره يا ولا حد جاب كافره كافره وسدره خيل الاعوجيه وطب صدره. انا لله وانا اليه راجعون. قال الإمام الحسين سلام الله عليه في خطبته يوم عاشوراء مخاطبا للجيش الأموي: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم. صدق الإمام الحسين سلام الله عليه. حديثنا هذه الليلة ليلة العاشر من المحرم من ثلاث جهات: الجهة الأولى دراسة المعسكرين المتقاتلين، المعسكر الأموي والمعسكر الحسيني. الجهة الثانية خطبة الحسين يوم عاشوراء والنقاط والمضامين التي ركز عليها الحسين في خطابه. الجهة الثالثة كيفية المعركة وكيف بدأت وإلى ما انتهت. نجي إلى الجهة الأولى دراسة المعسكرين الأموي والحسيني. أولا نبدأ بالمعسكر الأموي. المعسكر الأموي نتكلم حول هذا المعسكر من عدة نواحي: الناحية الأولى عدده، والناحية الثانية دوافعه للقتال، والناحية الثالثة ترتيب هذا الجيش، والناحية الرابعة أهداف هذا الجيش وصفاته. نجي إلى الناحية الأولى عدد المعسكر الأموي. كم كان عدد المعسكر الأموي الذي جاء لقتال الحسين عليه السلام؟ رواية تقول بأن عدد المعسكر 80,000، رواية أخرى تقول بأن عدده 50,000، رواية تقول بأن عدده 30,000، رواية تقول بأن عدده 20,000. احنا نختار الرواية التي تقول بأن عدده 30,000. ليش؟ أولا الجيش كان كثير فعلا، مو ما كان كثير، الجيش كان كثير. ليش الجيش كان كثير؟ أولا الكوفة في عهد الإمام علي عليه السلام كانت حامية الإسلام، كانت هي العاصمة، كانت حامية الإسلام وكانت هي العاصمة، وكان جيش الإسلام فيها موجودا في الكوفة، وهذا الجيش بقي إلى وقت مجيء الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، هو الجيش باق في الكوفة. الروايات تقول بأن الإمام علي عليه السلام لما خرج إلى حرب صفين كم كان عدد الجيش وياه؟ كان عدده 57,000 غير الموالي يعني العبيد الذين كان عددهم 8,000. يعني هذا 66,000 كان موجود في الكوفة في عهد الإمام علي عليه السلام. زين، ابن زياد عندما أخرج الجيش للقتال، عندما أخرج الجيش للقتال ما اكتفى بالجنود فقط، بل أخرج التجار وأصحاب الحرف وأصحاب المهن، وما أبقى بقالا ولا تاجرا ولا صاحب مهنة في الكوفة إلا أخرجه لحرب الحسين عليه السلام. فالجيش كان كثير، إذا سمعت الروايات تقول عن كثرة الجيش صدقها، الجيش في نفسه كان تقريبا 60,000 في الكوفة موجود، غير الذين حرضهم ابن زياد على القتال من عامة الناس ومن سواد الناس. إنما اللي خلينا نقول أنه 30، البلاذري يروي أن كل جيش خرج من النخيلة، لأن عسكروا في النخيلة أول شيء، أولا عسكروا في النخيلة ثم خرجوا من النخيلة إلى كربلاء. البلاذري يقول كل جيش خرج من النخيلة لا يصل كربلاء وهو تام، فكان الجيش يخرج 1,000 يصل كربلاء وهو 300 أو 400، وكان الناس يتهربون خوفا من قتال الحسين عليه السلام ومن أن يحاسبوا على دمه، كانوا يتهربوا من القتال. فالجيش يوصل كربلاء وقد ضعف وذهب منه عدد كثير. فهذا هالنوع من الخبر يوحي لنا بأن الجيش ما بقي على مستواه 60,000، ما بقي على 60,000، بل ذهب منه عدد كثير، تفرقوا واختفوا في الثغور وفي الجبال وفي النخيل حتى لا يتعرضوا لقتال الحسين عليه السلام. وتساعدنا على هذا الاختيار أن الجيش كان 30,000 رواية الإمام الصادق سلام الله عليه، حيث روي عنه أنه ازدلف 30,000 من أهل الكوفة لحرب جدي الحسين. فهالرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه تساعد على أن عدد الجيش الأموي كان 30,000. هذه الناحية الأولى، عدد الجيش. نيجي إلى الناحية الثانية، ما هي دوافع القتال؟ ذول ليش جايين يقاتلوا؟ الجيش الأموي لماذا يقاتل؟ وبأي هدف؟ وبأي دافع يقاتل؟ نريد نحدد الدوافع للقتال. الدوافع للقتال من الجيش الأموي 3. الدافع الأول الإغراء بالمادة، الأموال، الدرهم والدينار، وهذا هو اللي فصلهم عن الإمام علي، الذي ضعضع جيش الإمام علي يوم صفين، والذي ضعضع جيش الإمام الحسن واستدعاه أن يصالح معاوية. ما هو تهالك الجيش الكوفي على الدرهم والدينار؟ ابن زياد عرف كيف يستغلهم. ابن زياد خطب في الكوفة قبل أن يجمع على حرب الحسين، قال: أيها الناس، إن أمير المؤمنين، أمير الفاسقين، يزيد بن معاوية رجل الكرم، وإنه يغني الناس بالأموال، وقد أمرني أن أزيد في أرزاقكم 100. كان واحد ياخذ 50 أعطي زيادة على هذا 100. وقد أمرني أن أزيد في أرزاقكم 100 وأن أوفرها عليكم، وأمرني أن أخرجكم لحرب عدوه الحسين، فاسمعوا له وأطيعوا. فتهالكت الناس تريد تاخذ فلوس، تهالكت الناس على حرب الحسين عليه السلام. الدافع الثاني الخوف، كان الخوف شديدا، الخوف الذي فرضه ابن زياد على النفوس كان خوفا قاتلا. التاريخ يقول ان ابن زياد كتب: اما بعد فلا يبقى في الكوفة احد من العرفاء والمناكب والتجار وذوي المهن والبقاقيل، ومن رأيناه متخلفا عن معسكرنا برئت ذمته. خلاص، وخرج حجار بن عبجر وقيس بن الأشعث وزيد بن الحارث، خرجوا صاروا يدورون في الكوفة ويبلغون الناس أمر ابن زياد. حتى جاء رجل من همدان، مو من الكوفة، هو جاي من برا مسكين، جاي الكوفة يطلب ميراث، كان بينه وبين إنسان نزاع في ميراث، وجاي يطلب ميراثه. فلما دخل ورأوه قالوا: لماذا تخلفت عن المعسكر؟ قال يا معسكر الأمير. قال: أنا مو من الكوفة، أنا جاي من همدان، عندي ميراث. قال: ما يفيد. أخذ لابن زياد وضربت عنقه أمام الناس، وفرضت الأحكام العرفية في الكوفة، فلا أحد يخرج ولا أحد يدخل ولا أحد ينبس ببنت شفه، رقابة شديدة مسلطة على الناس، بحيث يكون الجميع قد خرج إلى المعسكر. يقول البلاذري في روايته: ما بقي محتلم في الكوفة، يعني حتى إنسان تو صبي بعدما بلغ الحلم، ما بقي محتلم في الكوفة إلا خرج للمعسكر. ويقول الطرماح: خرجت إلى ظهر الكوفة فرأيت جيشا لا تسعه عيناي، لم أرى قبله ولا بعده. جيش الشمال. إذن الخوف دفعهم أيضا للقتال. الدافع الثالث الذي دفعهم للقتال بغض الإمام علي عليه السلام. كانوا يكرهون عليا، كانوا يبغضون عليا، وهم الذين تخاذلوا عنه، وهو الذي قال فيهم: اللهم أبدلني منهم خيرا وأبدلهم مني شرا، وهو الذي قال فيهم عليه السلام: من فاز بكم فقد فاز بالسهم الأخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل، ويحكم ما لي إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة ومن الذهول في غمرة، أرضيتم بالحياة الدنيا عن الآخرة خلفا وبالذل عن العز عوضا، ويحكم ما داؤكم ما دواؤكم ما طبكم، ملأتم قلبي قيحة. كانوا يكرهون عليا لأنه وترهم وقتل الناكثين والقاسطين والمارقين منهم. ولذلك قالوا بكل صراحة يوم عاشوراء، ايش قال الإمام الحسين؟ قال لهم: يا شيعة آل أبي سفيان، علام تقاتلوننا؟ قالوا: إنما نقاتلك بغضا لأبيك. إذن هذه ثلاث دوافع حركتهم للقتال. الناحية الثالثة التي نبحث عنها قيادة الجيش. بيد من كانت القيادة؟ كانت قيادة الجيش بيد عمر بن سعد. احنا نجي نتكلم عن شخصية عمر بن سعد، نشوفه فعلا كان مؤهل لهذه القيادة او لا. فعلا عمر بن سعد يملك الصفات اللي تأهل لقيادة حرب الحسين عليه السلام ام لا؟ فعلا ابن سعد كان يملك. ابن سعد كان يملك الصفات الشريرة والخصال الدنيئة التي تؤهله لأن يقود حرب الحسين عليه السلام. ابن سعد ذمه الرسول صلى الله عليه وآله. مر عمر بن سعد على رسول الله فنفر الرسول منه، من شاف نفر منه. قال: إن هذا يكون مع قوم يأكلون الدنيا بألسنتهم كما تلحس البقرة الأرض بلسانها. ولما أقبل على الإمام علي أول مرة شاف الإمام علي، لما أقبل على الإمام علي عليه السلام قال: ويحك يا ابن سعد، إذا قمت مقاما تخير فيه بين الجنة والنار فتختار النار. عمر بن سعد حتى أبوه كان يتبرأ منه. الطبري في تاريخه يذكر أن أباه سعد بن أبي وقاص أوصى في وصيته أن لا يورث ولده عمر من أمواله شيئا، وكان يكرهه ويتبرأ منه. ومع الأسف هذا عمر بن سعد، شوف أحاديث حديث الرسول وحديث الإمام علي، ويجي العجل من علماء السنة، يذكر ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب عن العجل من علماء السنة أنه يقول: عمر بن سعد تابعي ثقة قتل الحسين بن علي. عجيب، قتل الحسين بن علي وصير ثقة؟ شلون هالثقة هذه؟ تابعي ثقة قتل الحسين بن علي. شوف شلون، شوف شلون التضليل للناس. هذا مثل اللي يقول سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر، الجميع سادة، هذا السيد وهذا السيد. ابن سعد نجي نتكلم حول صفاته، شنو صفات ابن سعد اللي أهلته لأن يقود حرب الحسين عليه السلام؟ الصفة الأولى التهالك أمام السلطة. ابن سعد كان رجل خائر جبان، يذوب أمام السلطة ويلبي إرادتها في كل ما تريد، ما تريد منه السلطات يلبيها، وكان يذوب أمامها، يخضع لأوامرها بكل ما يتصور في سبيل أن لا يؤخذ عنه موقف حرج وموقف خاطئ. كان يذوب أمام السلطة. وهو الذي قال لابن زياد بعد قتل الحسين، يعتبر أنه لما قاتل الحسين نصح لابن زياد، يقول: يا ابن زياد، لقد نصحتك نصيحة في قتل الحسين، لو نصحتها لأبي سعد لأديت حقه. هذه نصيحة عظيمة. الصفة الثانية لابن سعد أنه كان يحب المنصب والجاه ويتهالك على المنصب والرئاسة، ولذلك جاءوا إلى منها الطريق، عرفوا نقطة الضعف فيه وجاءوا إلى منها الطريق. لما رأوه يحب المنصب والسلطة جاء إلى ابن زياد منها النقطة، نقطة الضعف، قال له: أنت مخير بين ملك الري وقتال الحسين، وبين أن تكون من سواد الناس، صير من سواد الناس إنسان عادي، أو تريد تحصل ملك الري وتخرج لقتل الحسين عليه السلام. فوالله ما أدري وإني لحائر، أفكر في أمري على خطرين، أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، وملك الري قرة عيني. متحير ماذا يصنع، إلى أن اختار قتال الحسين حبا للجاه والمنصب. الصفة الثالثة لابن سعد خسة الطبع ودناءة الهمة، كان إنسان خسيس جدا. يدلك على ذلك مسلم بن عقيل، مسلم بن عقيل لما أحضر بين يدي ابن زياد وأراد قتله قال مسلم: أنا أريد رجل أوصيه بوصية لي. طلع في الجماعة شاف عمر بن سعد، عمر بن سعد قرشي من قريش، وبينه وبين أهل البيت نسب وصلة، فاختاره مسلم بن عقيل لكي يوصيه بوصية. ما رضى عمر بن سعد أبا، قال لابن زياد: قوم شوف وصية شي يقول لك، قوم. ذهب مع مسلم إلى زاوية، أسر إليه مسلم بوصيته وقال له: نفذ كذا وكذا. جاء اللعين وأفشى السر وأخبر ابن زياد. ابن زياد ضحك، عرفه، كل واحد يعرف الثاني ذولي. قال: يا مسلم، انه لا يخونك الامين، ولكن قد يؤتمن الخائن. لو كان امين ما خانك، ما اذاع سرك، لكن هو خائن وانت ائتمنته. انه لا يخونك الامين، ولكن قد يؤتمن الخائن. هذا ابن سعد اللعين لما قتل الحسين عليه السلام ما كفاه أن جرده من ثيابه حتى ترك الإمام عريان، وما كفاه ذلك حتى أوطأ الخيل صدره وظهره ورب عظامه ووزعها على الأرض. ومن صفات ابن سعد أنه كان منحرف وكان يشك في المبدأ والمعاد، كان يقول يقولون، وإلا هو شاك، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. هذه الصفات اجتمعت في شخصية عمر بن سعد، بالإضافة إلى أن أباه سعد بن أبي وقاص كان فاتح العراق، وكان من الستة الذين رشحهم عمر بن الخطاب للخلافة من بعده، وهو قرشي، لذلك اجتمعت هالأمور كلها اختاروه قائدا لحرب الحسين عليه السلام. الناحية الرابعة من حديثنا حول المعسكر الأموي، أن هذا المعسكر كيف كان ترتيبه، شلون رتب المعسكر الأموي؟ المعسكر الأموي أولا كان يضم فرق مختلفة، كان يضم فرقة المصلحيين الانتهازيين الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية كعمر بن سعد وشبث بن ربعي وحجار بن أبجر، دول هي مصلحتهم الشخصية مقدمة على كل شيء. وكان يضم فرقة الممسوخين، اكو جماعة من المعسكر كانوا ممسوخين ما سبقت لهم سابقة خير ابدا، وما عرفوا بالصلاح يوما من الايام، كالشمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين عليه السلام، وحرملة بن كاهل قاتل الطفل الرضيع، والحكم بن الطفيل قاتل العباس بن علي، ذولا ما عرفت لهم سابقة خير ابدا. وكان يضم فرقة المكرهين، اكو جماعة مكرهين خرجوا لكن مو معذورين. ليش مو معذورين؟ صحيح هم ما شاركوا في القتال، اكو جماعة خرجوا ما شاركوا في القتال، لكنهم كانوا يسمعون واعية الحسين ولم يجيبوا. والحسين عليه السلام قال يوم كربلاء: من سمع واعيتنا ولم يجبنا أكبه الله على وجهه في النار. فهؤلاء كانوا موجودين ما اشتركوا في القتال، لكنهم لم يجيبوا واعية الحسين، فهم مأثومون وغير معذورين. الجيش شلون رتب؟ الجيش رتب اولا القادة، من هم القادة؟ عمر بن سعد على 4000، الشمر بن ذي الجوشن على 4000، عمرو بن الحجاج الزبيدي على 4000، حجار بن أبجر على 1000 فارس، الحر بن زياد الرياحي على 1000 فارس، كعب بن أبحر على 1000 فارس، شبث بن ربعي على 1000 فارس. ومو هذا الجيش بس، لا، شوف، ربع ربيعة، كل قبيلة أخذوا منها ربع، ربع القبيلة كلها، ربع ربيعة جعل عليهم عبد الله ابن زهرة، ربع مذحج جعل عليهم قيس بن الأشعث، ربع همدان جعل عليهم الحر بن زياد الرياحي، ربع كندة وتميم جعل عليهم سعيد ابن أبي دالام. كل قبيلة أخذ منها ربع ووجيء بها الى حرب الحسين عليه السلام. وجعلوا عدة فرق، فرقة الرماة، ذول اللي كان بيدهم السهام، هؤلاء هم اول من بدأوا الحرب، فرقة الرماة، لان الحرب بداية المعركة شلون بدأت؟ الرواية تقول جاء الرماة ورشقوا مخيم الحسين فما بقيت خيمة إلا وأصابتها من السهام حتى أصابت النساء والعلويات فرعن وخرجن فارات مذعورات وأصابت سهامهم بعض الأطفال وقتلتها كعبد الله بن الحسن وعبد الله بن مسلم والطفل الرضيع. هؤلاء قتلوا في بداية المعركة عندما رشقت الرماة لمخيم الحسين عليه السلام. الفرقة الثانية فرقة الجوالة، دول كانوا بيدهم الحجارة وكانت عندهم المقاليع يرمون الحجارة على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. الفرقة الثالثة فرقة المجففة، هؤلاء كانوا يقلدون الفرسان الآلات التي تقيهم من القتال ومن الضرب، ويقلدون الأفراس الخيول أيضا ما يحميهم من الضرب والسيوف. ولقد أخرجوا الحدادين والنجارين، ما بقي حداد ولا نجار في الكوفة إلا وخرج إلى كربلاء ليشترك في عملية السلاح وفي تقديم السلاح إلى المقاتلين. الناحية الخامسة من حديثنا حول المعسكر الأموي صفاته، شنو كانت صفات المعسكر هذا؟ صفات المعسكر، الصفة الأولى فقدان الإرادة، ما كان لهم إرادة، كانوا يقاتلون بدون إرادة قوية، كانوا منهارين نفسيا. لماذا؟ لأن قلوبهم مع الحسين وسيوفهم عليه. الفرزدق قال للإمام الحسين لما خرج من مكة، قال له كيف خلفت الناس بعدك؟ قال على الخبير سقط، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. فما كان عندهم إرادة أبدا. الصفة الثانية أنهم كانوا في قلق وفي حيرة، ما يدروا يقاتلوا ما يقاتلوا، يتراجعوا يقدمون على القتال. حتى شبث بن ربعي، شبث بن ربعي هذا كان من القواد وكان من المسؤولين، هذا كان يقول ويحكم لقد قاتلنا مع علي ومع ابنه الحسن 5 سنين، قاتلنا آل أبي سفيان والآن نقاتل ولد علي وهم خير أهل الأرض مع يزيد بن معاوية وابن سمية الزانية، ضلال يا له من ضلال. هم نفسهم يعترفوا بهذا. ولذلك عمرو بن الحجاج الزبيدي كان غاضب، يشوف الجيش ما يتحرك للقتال، شوف الجيش ما يقدم على القتال، يقول لا ترتابوا في قتال من مرق عن الدين، ترتابوا توقفوا اقدموا. وانت اذا تراجع تفاصيل المعركة ما تشوف واحد من المقاتلين قال رجزا في يوم من الايام. الرجز معروف عند العرب، إذا صارت معركة كل مقاتل يبرز يقول أبيات من الشعر. هذه الأبيات من الشعر ليش يقولها المقاتل؟ يقولها المقاتل ليعلم الذي قباله الهدف الذي من أجله يقاتل. دائما هذه عادة متبعة عند العرب، المقاتل إذا برز في المعركة حتى يفهم الناس الهدف الذي من أجله يقاتل يقول رجز، أبيات من الشعر. جيش الحسين كان يقول الرجز، بينما الجيش الأموي ما أحد منا قال رجزا أبدا أبدا، ماكو واحد قال رجز ولا أكو واحد استشهد بأبيات من الشعر، لأنهم كانوا لا يدرون كيف يقاتلون ولما يقاتلون وهل يقدمون أم يحجمون، كانوا في قلق وحيرة. ومن صفاتهم الجشع، الجشع والطمع. لما قتل الحسين هجموا على المخيمات فما أبقوا قلاده ولا حلي ولا متاع ولا أكل ولا شراب، ما أبقوا شيئا في المخيم إلا أخذوه، فضلا عن ثياب الحسين ودرع الحسين وخنصر الحسين ولامة الحسين وتكة الحسين، ما أبقوا شيئا إلا سلبوه. هذا هو حديثنا عن المعسكر الأموي. وتعال إلى المعسكر الحسيني. معسكر الحسين عليه السلام. معسكر الحسين عدده اختلفت الروايات، منهم من يقول 100، ومنهم من يقول 82، ومنهم من يقول 72، لكن أقرب الروايات أنهم 82، لأن الرواية الواردة عن الإمام عليه السلام أنه جيء إلى يزيد 79 رأسا، قطعوا 79 رأس وبعثوها إلى يزيد بن معاوية. فإحنا نقول استثناء بعض الرؤوس اللي ما قطعت، مثل الحر بن زياد الرياحي ما قطع رأسه لأن عشيرته انتصرت له ولم تسمح بقطع رأسه، وغيره ممن انتصر له أهله وعشيرته، فبقي من الرؤوس 79 رأسا بعث بها إلى يزيد بن معاوية. وهذا مما يؤيد أن عدد جيش الحسين كان 82 مقاتلا. هذا عدده. شلون ترتيب الجيش؟ اللواء والراية بيد أبي الفضل العباس، على الميمنة جعل حبيب بن مظاهر، وعلى الميسرة جعل زهير بن القين، وصارت بنو هاشم في الوسط والأنصار من خلفهم تحميهم. ترى الجيش كله برز ساعات قليلة، من يوم العاشر ساعات معينة 3 ساعات برز جيش الحسين وما هدأت الغبرة ولم يبق منهم أحد. ما هي صفات جيش الحسين؟ صفات جيش الحسين، وما هي أهداف جيش الحسين؟ ما هي أهداف جيش الحسين؟ وما هي صفات جيش الحسين؟ أهدافهم أولا الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن بيضة الإسلام، الدفاع عن مقدسات الإسلام. هذا قائدهم أبو الفضل العباس يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، مسألة الدين بعد، وعن إمام صادق اليقين، نجل الرسول الطاهر الأمين. قضية كانت دفاع عن الدين. ثانيا الدفاع عن الإمام عليه السلام. مسلم بن عوسج لما خر صريعا على الأرض وقف الإمام مع حبيب بن مظاهر على جثته، قال له حبيب بن مظاهر: يا مسلم، هل توصيني بوصية؟ قال: بلى، أوصيك بهذا الرجل، لا تقصر في نصرته. كان همهم الإمام. القعقاع بن سويد، هذا كان من الأنصار، هذا برز إلى المعركة وجرح، وظنوا الجيش أنه مات فما أجهزوا عليه، خلوه، بقي جريحا الى ان سقط الحسين من على ظهر جواده. ولما سمع وهو جريح، سمع ان الفرسان من الجيش الاموي يتسابقون على قطع رأس الحسين عليه السلام، لما سمعهم يتسابقون على قطع الرأس قام منفعلا وهو جريح، وامسك بمديه صار يطعن بها الجيش واحدا بعد الاخر الى ان اجهزوا عليه وقتلوا. دفاع عن الإمام. حتى النساء، حتى النساء، أم وهب، أم وهب بن حباب الكلبي خرجت بعمود من الخيمة تقاتل دفاعا عن الحسين عليه السلام. حتى الأطفال، عبد الله ابن الحسن شنو كان؟ كان ابن 11 سنة، هذا خرج بعدما سقط الحسين يدافع عن عمه، أمسكت به عمته زينب، لم تستطع ان تقبض على يديه، هرب الى المعركة، وقف عند جسد عمه الحسين مادا يديه لا يريد احدا يقرب من عمه الحسين. جاء كعب بن ابحر يريد ان يضرب الحسين بسيفه، رفع الغلام يده قال: يا ابن الخبيثة، اتضرب عمي؟ دفع السيف بيده فعلقت يده بالسيف، انكب على صدر عمه الحسين فبادره اللعين، ضربه بالسيف فقتله على صدر عمه. حتى الأطفال كانوا دون الحسين عليه السلام. وكان جيش الحسين يتمتع بالإباء، يتمتع بالصمود. علي الأكبر يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. هذا قمة الإباء، هذه قمة الإباء وقمة الدفاع عن الإمام عليه السلام. كان الجيش، جيش الحسين عليه السلام، يتمتع بالشجاعة والإقدام. ما كان في جماعة جبناء، ما كان في جماعة خائرين. عمرو بن الحجاج الزبيدي عدوهم يمدحهم، يقول: مهلا يا حمقاء، أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين، ما برز لهم مقاتل إلا قتلوه. حتى عدوهم يمدحهم بالشجاعة والإقدام. هذا جيش بني أمية وهذا جيش الحسين، هذا هو المعسكر الأموي وهذا هو المعسكر الحسيني. نجي إلى الجهة الثانية من حديثنا، وهي خطاب الحسين عليه السلام. قبل أن ندخل، حسب العادة كل سنة ليلة العاشر بصير تبرع، ليلة السابع تبرع للفقراء، ليلة العاشر تبرع للسادة المحتاجين. فخلال 5 دقائق جزاكم الله خير، الليل تقربوا إلى الله بالتصدق، تقربوا إلى الله بمساعدة الفقراء والمحتاجين. الجهة الثانية من حديثنا خطاب الحسين عليه السلام. تعرضنا في خلال العشرة في الأيام، في الليالي السابقة، تعرضنا لخطاب الحسين فقرة فقرة، ووصلنا في خطابه عليه السلام يوم العاشر إلى قوله: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، يعني بعدا لكم، سحقا لكم، تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين، كتبتم إلينا، أقبل إلينا، فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجنده، أحين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجفين. موجفين يعني مسرعين، يعني جئنا إليكم مسرعين نلبي دعوتكم، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم. يقول هذا السيف الذي سللتموه علينا هو لنا، لأن هذا السيف نحن الذين بنيناه وقومناه للدفاع عن الإسلام والمسلمين. الجيش من الذي بناه؟ الجيش من الذي قومه؟ الجيش من الذي قواه غير الإمام علي عليه السلام؟ هذا الجيش، هذه السيوف، هذه الأسلحة من فضلنا ومن فضل تقويمنا وعنايتنا. سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم. هذه النار، هذا اللهيب، هذه الشجاعة، هذا الإقدام المفروض أن يكون على أعداء المسلمين، ليس من المفروض أن يكون على عترة الرسول صلى الله عليه وآله. وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم. إلبا يعني مجتمعين. فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم من غير عدل. ماكو عدل. ليتهم عدلوا معكم، ليتهم أنصفوا معكم، بل ساسوكم بالظلم والجور. من غير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات تركتمونا. تركونا وشأننا. فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم، يعني السيف مغمود، ما سلينا بعد ما صار شيء، بعد ما زال السيف مغمود والعزائم هادئة، فتركونا. فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن، الجأش يعني العزيمة، العزيمة هادئة، والجأش طامن والرأي لما يستحصف، يعني ما قرر القتال، بعد القتال ما قرر، بعد الرأي ما استحصف للقتال، والرأي لما يستحصف ولكن أسرعتم إليها. أنتم جئتم إلى هذه العترة، جئتم إلى هذه البيعة التي بايعتم بها الرسول ونقضتموها، لكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا، الدبا يعني الجراد، كطيرة الدبا، وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها. كانت بينكم وبين الرسول بيعة، بايعتموه على أن تحترموا عترته وتحافظوا عليهم، والآن نقضتم البيعة ثم نقضتموها، فسحقا لكم يا عبيد الأمة. أنتم لستم أحرار، لو كنتم أحرار لما خضعتم للطاغية ولناصرتم وليكم وإمامكم. فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب. إذا لم تكونوا من حزب الله، إذا لم تكونوا من حزب الحسين، على الأقل كونوا من الحزب الساكت الذي لا شغل له لا يمينا ولا يسار. لماذا تكونون حزبا شادا مقاتلا للحسين عليه السلام؟ يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب. الكتاب يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وأنتم نبذتم الكتاب. ونبذت الكتاب ومحرفي الكلم. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: يحفظ المرء في ولده، وأنتم خالفتم قول رسول الله. ومحرف الكلم ومطفئ السنن وعصبة الإثم ونفثة الشيطان. ويحكم من الإنصاف، سؤال أسألكم، ويحكم، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم. القضية معروفة من عهد الإمام علي إلى الآن. غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم، وتأزرت عليه فروعكم، فكنتم بذلك أخبث ثمرة. أنتم ثمرة، فعلا ثمرة، لأن الإمام علي رعاكم وسقاكم وغذاكم، لكن خرجتم ثمرة خبيثة، فكنتم أخبث ثمرة، شجا للناظر. إذا رآكم الناظر يستاء من رؤيتكم، شجا للناظر وأكلة للغاصب. بدل أن يأكلها الثمرة أهلها، أكلها الغاصب بنو أمية، وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي. من هو الدعي ابن الدعي؟ يزيد بن معاوية. الدعي ابن الدعي يعني أم زانية وجدة زانية، لأن الإنسان الصحيح النسب هو معروف، هو وأبوه جده، لكن الإنسان اللي مو نسبه صحيح لا هو ولا أبوه يقولوا لدعي ابن الدعي. الإمام أراد ينبههم إلى أصله، يقول هذا أم ميسون، ميسون زوجة معاوية، معاوية أرسل ميسون مع عبد له إلى الصحراء إلى منزل أبيها، في الطريق زنى بها العبد وحملت بيزيد بن معاوية. هذا أصل يزيد وأصل معاوية معروف. لما وضعت هند بمعاوية بن أبي سفيان، جاء خمسة رجال كل يقول هذا ولدي، خمسة، ثم نسب لأبي سفيان. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة يعني سلة السيوف، وبين الذلة، إما أن ذل له وإما أن نسل سيوفنا. ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك. الله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فكيف نذل؟ يأبى الله لنا ذلك ورسوله. الرسول يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. يأبى الله لنا ذلك ورسوله. والمؤمنون، المؤمنون حملون المسؤولية، مسؤولية القيادة ومسؤولية الإدارة ومسؤولية البيعة. وجذور طابت وحجور طهرت. من خديجة بنت خويلد المجاهدة البطلة التي ضحت بأموالها في سبيل الدعوة الإسلامية، إلى فاطمة الزهراء، إلى زينب، من علي إلى الحسن إلى الحسين، كلهم جهاد وكلهم تضحية. جذور طابت وحجور طهرت ونفوس أبية وأنوف حمية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. أنا ما أنا متردد، أنا سأزحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، فقل للشامتين بنا أفيق، سيلقى الشامتون كما لقينا، إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس، حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. الجهة الثالثة من حديثنا بداية القتال. كيف كانت بداية القتال؟ حاصر ابن سعد الفرات من كل ناحية ومكان، جعل على الفرات 6000 بقيادة حجار بن أبجر، سدوا جميع المنافذ وجميع الطرق حتى لا يتسلل أحد للحسين وينصره، لا يتسلل أحد للحسين ويقاتل بين يديه، ومنعوا جميع الأنهار حتى لا ترد قطرة واحدة من الماء لقلب الحسين وقلوب عياله وأطفاله، بل صاروا يتبخترون بذلك ويقولون: يا حسين انظر للماء يجري كأنه بطون الحيات، والله لا تذوق منه قطرة واحدة حتى تذوق حميم جهنم. 3 أيام، يقول الطبري، 3 أيام منع الماء عنهم حتى جف ما في قربهم وجف ما في رحالهم، حفر بئر فلم ينبع منهما لأولئك الأطفال وأولئك العطاشة، ومع ذلك صمموا على أن يحرموا أهل البيت من قطرة باردة من الماء. الله أكبر. ولما كانت ليلة العاشر من المحرم، ولما كانت هذه الليلة الحزينة، كيف قلوب أهل البيت في هذه الليلة؟ أهل البيت في هذه الليلة، ليلة مشومة، ليلة حزينة، ليلة مبكية، هذه الليلة مرت على خيام الحسين عليه السلام. نعم، هذه الليلة الحسين رتب الجيش، رتب العناصر، رتب القواد. الحسين عليه السلام جمع أصحابه، وقف فيهم خاطبا، قال: أصحابي، لا أعلم خيرا منكم ولا أفضل منكم، ولا أعلم أبر وأوفى من أهل بيتي، ولكن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو أصابوني للهوا عن غيري، تفضلوا روحوا، أنتم في حل من بيعتي وفي ذمام من مبايعتي. قام إليه مسلم بن عوسجة، قال: أبا عبد الله، أنا أتركك، ماذا نقول لجدك رسول الله يوم القيامة، وماذا نقول لأمك الزهراء يوم القيامة؟ نحن خذلنا عترة نبينا وتركنا نصرة ابن بنت نبينا. فقام إليه زهير بن القين، قال: أبا عبد الله، لو أقطع بالسيف إن إربا إربا، وأحرق ثم أنشر، ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة، ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله. وقام إليه الناصر بعد الآخر يسلج صدره ويسر قلبه، والحسين رضي منهم بتلك النصرة وبتلك البيعة. ليلة العاشر من المحرم، زينب تدخل خيمة وتخرج من خيمة، زينب تدخل خيمة وتخرج من خيمة، ليش؟ تطمن تطمن تطمن على الأنصار، تطمن على القواد، تطمن على العسكر، تطمن على الجنود، حتى يثلج صدرها ويرتاح قلبها إذا رأت أنصار أخيها الحسين عليه السلام. ما هدأت تلك الليلة زينب أبدا، وما جلست وما اضطجعت، دائما من خيمة إلى خيمة، دائما تنظر إلى الأنصار وتتودع من رؤيتهم. يقول زين العابدين: كنت في خيمتي وعمتي زينب تمرضني، أنا جالس في الخيمة وعمتي زينب تمرضني، وإذا أنا أسمع الحسين في خيمته، الحسين في خيمته جالس يصلح صمصامه، أسمعه يقول: يا دار يا دار أف لك من خليلي. ينعى الحسين نفسها: يا دار يا دار أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيلي، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليلي. يقول زين العابدين: فهمت كلامه واختنقت بعبرتي، لكن عمتي زينب سوت عمة زينب، لكن عمتي زينب لما سمعت الكلام ومن شأن النساء الرقة والجزع، خرجت من خيمتها مهرولة تجر ثيابها حتى دخلت على الحسين وقفت على رأسه، قالت: اليوم مات جدي محمد المصطفى. أبا عبد الله أبا عبد الله، اليوم مات جدي محمد، اليوم مات أبي المرتضى، اليوم ماتت أمي الزهراء، اليوم مات أخي الحسن المجتبى، ليت الموت أعدم للحياة. أبا عبد الله قطعت نياط قلبي، قطعت نياط قلبي، أتنعى نفسك بالموت؟ قال لها أخي زينب: لا يذهبن بحلمك الشيطان، تعزي بعزاء الله، لا بد من مصرع أنا لاقي. لطمت على رأسها، أخذت التراب، صارت تحثو على شعرها على وجهها تنادي: واذ الله أبا عبد الله، إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا، لا تخلينا سبايا، لا تخلينا يتامى، لا تخلينا أرامل، ردنا إلى وطن جدنا. قال أخي: هيهات، لو ترك القطع لغفا ونام، فصارت تبكي وتولل. قال أخي زينب: اعلمي أن أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، مات أبي وهو خير مني، مات أخي وهو خير مني، لا بد من مصرع أنا لاقي. عظم الله أجوركم. لما كان اليوم العاشر من المحرم، صلى الحسين بأصحابه، فما فرغ من الصلاة إلا والسهام تتابعت عليهم من كل ناحية ومكان. قال أصحابي: هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم. قاموا واحدا بعد الآخر، قامت الغبرة بينهم وبين المعسكر الأموي، ما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد فريد. الله أكبر. دخل خيمة عقيل بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية. توسط الخيام، اتكأ على سيفه، نادى: بالأمس كانوا معي، بالأمس كانوا معي، واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيران. يقول الرواة: بينما هو واقف وإذا بأخته زينب قد أقبلت إليه بعبد الله الرضيع وقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما. قالت: أخي حسين، خذوا طفلكم هذا، خذوا طفلكم هذا. فلقد دلع لسانه على صدره من شدة الظمأ والعطش. عظم الله أجوركم. أخذ الحسين ذلك الطفل ودموعه تجري على خده. شلون يجيب لقطرة من الماء؟ شلون يبل كبده؟ أخذ الحسين ذلك الطفل، توجه به إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، قال: أيها الناس، فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع. فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن خصمكم جد له في النشأتين. أيها الناس، هذا طفل رضيع، إن كان علي ذنب فهذا الطفل لم يذنب ذنبا ولم يفعل جرما. اسقوه قطرة من الماء يبل بها كبده. ارتفع فوق. اسقوه قطرة من الماء يبل بها كبديه. فلقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما. افترق القوم، بعض يقول اقتلوه ولا تبقوا منهم باقيه، وبعض يقول دعوه واسقوه قطرة من الماء. فلقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما. ساعدك الله يا حسين، ساعدك الله يا ربان، ساعدك الله يا فاطمة الزهراء. وإذا بابن سعد يلتفت إلى حرمله، قال: يا حرمل، انظر إلى نحر الطفل كأنه البدر بين السحاب. قال: ما تريد أن أصنع به؟ قال: اطعنه بالسام. يا الله يا رسول الله، بينما الطفل على يدي والده وإذا بالسام قد ذبحه من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى العين. صار الطفل يعفر يعفر يعفر يعفر، الطفل مثل الطير المذبوح، مثل الطير المذبوح. أخرج يديه من القماط وشبك على رقبة الحسين. نادى الحسين: ها ولدا. أخذ الماء رمى به إلى السماء، فما رجعت منه قطرة واحدة. شامة وحبه بصدره وخده. ويا الحسين ويا الحسين، شامه وحبه بصدره وخد وكبد حسين يا بس مثل كبده. يقول لي: ما بعد للعش رد، وهو يحاكي ولنساه من المقدر. تلقى حسين دم الطفل، تلقى حسين دم الطفل. اش حال اللي يقتل بحضنه سالو تراس شفه من وريده، وذب للسماء وللقاه. خل اجيب لك النعي، ها النعي العاشوري وانت تتفاعل وياه. تلقى حسين حسين دم الطفل بيده. اش حال اللي يجتل بحضن ولده. ويلي ويلي سال ترس شفه من وريده. وذب للسما وللقاع ما خال. ويلي من اجى السكا سكنة سكنة تنادي يا خويا يا ابويا العطش هافت تفادي وصديت وصديت لما اخوها الطفل غادي ملوح رقبته ودمه يفور نادت نادت خل اود عمي وشمه وحط فوق صدر اليوم اضمه يا بويا يا بويا ليش ما تسقيه دمه بلكين كبدته تبرد من الحار يا رسول الله. الليلة ليلة العاشر، ليلة المصيبة، ليلة الفاجعة، ليلة الحزن والأسى، ثواب جزيل يا الله. فاطمة فاطمة هذا حسين قتيل والدم منه يسيل لله خطب جليل آجرك الله آجرك الله. فاطم هذا حسين قتيل والدم منه يسيل لله خطب جليل آجرك الله آجرك الله. هذا حسين قتيل والدم منه يسيل لله خطب جليل آجرك الله آجرك الله. فاطم ارفع صوتك صوتك. هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك ارفع صوتك خل تسمعي الزهرة. هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله بعد بعد. فاطم هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجرك. فاطمة فاطمة تمشي عليه الخيول تنهش منه النصول وهو حبيب الرسول يا غيرة الله يا غيرة الله. فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله بعد بعد صوت ارفع دق دق للعشر. والدم منه لله خطب آجرك الله آجرك. فاطمة فاطمة جاء لأرض الطفوف واحتوشته الألوف وصار مرمى السيوف وهو يد الله وهو يد الله. فاطمة صوتك. هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجرك الله. بعد فاطمة فاطمة هذا حسين والدم منه والله خطب آجرك الله آجرك الله فاطمة فاطمة تمشي عليه الخيول تنهش منه النصول وهو حبيب الرسول يا غيرة الله يا غيرة الله فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك آجر بعد بعد بقوة بقوة لله خطب آجرك الله فاطمة فاطمة ومذ أتى يخطب كأنه الكوكب وقلبه ملهب في ذمة الله في ذمة الله فاطمة فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجرك فاطمة فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب جليل آجرك الله آجرك فاطمة فاطمة فكذبته العدا واستحقرت أحمدا فهب نحو الفدا لشرعة الله لشرعة الله فاطمة فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجرك الله بعد فاطمة فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب جليل آجرك الله آجرك فاطمة فاطمة لقد أباح الفرات حتى لكلب الفلات وبالظما الطفل مات يا غيرة الله يا غيرة الله فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجرك الله حيدر فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجر فاطمة فاطمة فكرغوا غلب الرجال ولم يذوقوا الزلال لكنما في القتال هم أسد الله هم أسد الله فاطمة فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجرك وحسينا فاطمة فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجرك فاطمة فاطمة وخر شلوى حبيب وذا زهير خضيب يفدون نفس الغريب في طاعة الله في طاعة الله فاطمة فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجرك الله بعد بعد فاطم فاطم هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجرك فاطمة فاطمة ثم انبرى للدفاع عن العطاش الجياع حامل لواء الشجاع في رحمة الله في رحمة الله فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب جليل هاجرك الله هاجرك فاطمة فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب هاجرك الله هاجرك فاطمة فاطمة فافترقوا فرقتين واقتطعوا لليدين وهشموا المنكبين يا غيرة الله يا غيرة الله فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجرك فاطمة فاطمة هذا حسين قديم علم منه يسير لله خطب كريم حاجرك الله حاجرك الله فاطمة فاطمة والقاسم ابن الحسن جاء عليه الكفن والجيش منه وهن خوفا من الله خوفا من الله فاطمة فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجرك الله فاطمة فاطمة فالتقفته الرماح فخر فوق البطاح يعفر تحت الصفاح آجرك الله آجرك الله فاطمة فاطمة فاطمة ثم رآهم حسين فجاء صفر اليدين ينعى على المصطفين يسترحم الله طاف بهم حائرا ولم يجد ناصرا ثم دعا صابرا لحكمة الله لحكمة الله فاطمة فاطمة ثم أتى بالرضيع كزهرة في الربيع يدعو بقلب وجيع يا رحمة الله طفلي براه الظما فأنعشوه بما والجيش قد أبكما من حجة الله من حجة الله فاطمة هذا حسين Thank you. فاطم فاطمة فاطمة جمع يقول ارحموا جمع دعا اعدموا حتى استبيح الدم يا غيرة الله طوقه حرمله بالسهم ما امهله يا من رأى مقتله ساعدك الله ساعدك الله فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجر فاطمة فاطمة هذا حسين والدم منه لله خطب آجرك الله آجرك وحسين وحسين وقف وقف وقف وحسين وحسين وإمامي وحسين وحسين وحسين وإمامي وحسين ما تضامي وحسين يا غريبا وحسين يا شهيدا يا حسين يا ذبيحا يا حسين وإمامي يا حسين ما تضامي يا حسين وحسين وحسين اندبوا هذا الحسين كلنا نبكي الحسين كلنا ننعى الحسين كلنا نسدي الحسين كلنا نبكي الحسين نحن أنصار الحسين نحن أبناء الحسين وإمامي وحسين ما تضامي وحسين حسين حسين حسين حسين نبكي الحسين نفدي الحسين ننعى الحسين غريب حسين شهيد حسين ذبيح حسين ضامي حسين عفير حسين غريب حسين نبكي الحسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين